بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب بنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة. نتكلم بإذن الله تعالى عن الشرط السابع. الشرط السابع هو اجتناب النجاسة. الشرط السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته. المقصود بالبقعة هي المكان، لكن هذا المكان اللي هو محل الثوب والبدن الاثنين مع بعض. يعني ممكن يكون محل القدمين في نجاسة، ممكن يكون المكان محل الثوب عند الركوع او السجود فيه ايه، في نجاسة. لا، لابد من ايه، طهارة البقعة اللي هي محل الثوب، محل الايه، البدن والايه والثوب. طبعا اجتناب النجاسة احنا بنتكلم فيه نوعين النجاسة، في نجاسة يعفى عنها تكون يسيرة، في نجاسة لا يعفى عنها. مثلا في الدم في نجاسة يسيرة، نقاط يسيرة لا تفحش في القلب، زي يقول الامام احمد الكثير ما فحش في نفس كل واحد ايه بحسب او ما فحش في قلبك. فانت لو في نجاسة بقعة كبيرة، البقعة الكبيرة دي من الدم دي لا يعفى عنها، فهي موجودة في البدن او الثوب او البقعة، ويكون نجاسة لا يعفى عنها، يبقى لابد من تطهير هذه النجاسة قبل الصلاة، سواء كانت على الايه؟ الثوب او البدن او البقعة للثوب والبدن. اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. يبقى اجتنب هذه النجاسة مع ايه؟ مع قدرته على الاجتناب. قدرك مع القدرة على الايه؟ الاجتناب. طيب، شخص لم يستطع، يعني عجز عن ازالة النجاسة، ولكن عجز عنها داخل الوقت فقط ولا مطلقا حتى خرج الوقت. مثلا شخص حبس في مكان نجس، ده احنا نتكلم عنه الان، هذا معذور وليس عنده قدرة على تطهير او اجتناب النجاسة، طالما ان هو محبوس في مكان نجس. لا، ده هو عنده نجاسة ومش قادر يتخلص منها الان، لكن ممكن يتخلص منها قبل خروج الايه الوقت، او صلى بها وبعد كده يتخلص ايه منها. في هذه الحالة ايه؟ يعيد هذه الايه الصلاة. يبقى ان قدر على اجتناب النجاسة داخل الوقت لا تصح الصلاة. ان قدر على اجتناب، ده في المذهب، ان قدر على اجتناب النجاسة داخل الوقت لا تصح صلاته، لابد ان يصلي مع اجتناب النجاسة. لكن لو هو لا يستطيع بقى حتى خروج الوقت، دي حالة خاصة احنا هنتكلم عنها، واخد بالك؟ يقول فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صح الصلاة، لأن هو معذور محبوس ومش هيستطيع الخروج من هذه البقعة النجسة حتى خروج الايه؟ الوقت. ممكن يكون محبوس أيام أو شهور أو سنين او حتى خروج الوقت، يبقى في الحاله لا ينتظر خروج الايه الوقت، يصلي بحاله ونشوف كيفيه الصلاه وايه وتصح ولا يعيد. لكن هو هيفعل في الصلاه، لكن لما بيقول صلاه عادم الطهورين اللي جايبكم في الامتحان، هو صلاه عادم الطهور لا فيه ميه ولا فيه تراب، فيصلي ويجي ايه في الصلاه يجتزئ بالقدر اللي هو الايه الاركان والشروط، صح؟ القراءة يقرأ الفتحة بس، مش هيزيد الواجبات ولا السنن. فهنا أيضا ده بيصلي في مكان فيه نجاسة، البقعة فيها نجاسة، يعمل إيه؟ واخد بالك؟ لو كانت البقعة دي النجاسة ربة، يعني تتعلق ببدنه وثيابه، واخد بالك؟ يبقى ده ليه وضع، لو كانت إيه يابسة ليه وضع. كان لو كانت هي، فإن كانت النجاسة رطبة يومئ في هذه النجاسة الرطبة، يومئ بالركوع والسجود، يومئ قدر طاقته، يعني ايه؟ يعني هو هيسجد مثلا، طبعا هيقف القدمين في النجاسة معذور. الركوع هيركع عادي. هو الاشكال فين الان؟ في السجود والجلوس بين السجدتين والتشهد. ففي السجود يومئ قدر استطاعته، يعني يجلس قدر ما يقترب من الارض ويومئ قدر ما يقترب من الايه؟ الارض قدر استطاعته، لكن لا يمس، بحيث انه ايه؟ لا يلامس النجاسه. يجي يومئ في النجاسه الرطبه قدر ايه؟ استطاعته. لكن في النجاسه اليابسه ايسجد ايه؟ يسجد عليها. النجاسه اليابسه مش هتعلق يسجد عليها. اما النجاسه الرطبه فيومئ بالنجاسه رطبه قدر ايه؟ استطاعته، قدر ما يمكنه. يجي يقول فان حبس، خلي بالك شوف الشرح، انا بعت لك الابواب عشان ايه؟ تفهمها بعد الايه؟ الشرح. فان حبس ببقعه نجسه وصلى صحت، لكن يومئ بالنجاسه الرطبه. يومئ بالنجاسه يعني في ايه؟ في النجاسه الرطبه، يعني في حال كوني واقفا في النجاسه الرطبه. يجي الباء هنا بمعنى ايه؟ في الباء زي قوله تعالى نجيناهم بسحر، يعني في سحر. يجي هنا عشان العباره ما تلتبس عليك. يقول لك ويومئ بالنجاسه، طب هو ازاي يومئ بالنجاسه؟ لا، يومئ في النجاسه الرطبه، يعني كان واقفا في نجاسه رطبه يومئ في النجاسه الرطبه. يومئ قدر استطاعته. كل اللي سيستطيعه هي يعني يقترب من هذا المحل لكن لا يلامس الايه؟ النجاسه. لكن يومئ بالنجاسه يعني في النجاسه الرطبه غايه ما يمكنه، طبعا عشان يقلل الايه؟ النجاسه اللي ممكن تلامس الثوب او البدن. ويجلس على قدميه، ده معنى الايه؟ الايمان. وان مس ثوبه ثوبا نجسا او حائطا لم يستند اليه او صلى على طاهر طرفه متنجس. في بعض الاحوال متعلقة بما يعفى عنه من النجاسة، يعني في نجاسة هي النجاسة أصلا، يعني في حائط نجس، في مكان الثوب ممكن يتعلق به نجس، والنجاسة اللي على هذا الايه؟ هذه الأشياء لا يعفى عنها. وأنت تتعلق بهذه النجاسة ففي كده مباشرة للايه؟ للنجاسة، لكن هنا الاتصال غير مباشر. الاتصال غير ايه؟ مباشر، فأنت يعفى عن هذا الاتصال غير المباشر بهذه الايه؟ لان هي مش في بقعتك نفسها، هي في مكان منفصل او على حائط انت غير مستند اليه. يقول هنا الصلاه ايه؟ اتصح مع ايه؟ تعلق بهذه النجاسه الطريق. اتصال عارض يعني. يقول وان مس ثوبه ثوبا نجسا. يبقى هو بيصلي ممكن الثوب بتاعه ايه؟ يمس ثوب عليه نجاسه لا يعفى ايه عنها، فتتعلق بالايه؟ تتعلق بالثياب اللي عليه نجاسه. خلاص هذا التعلق وهذا الاتصال اللي ثوبه يمس معفى عنه، الاتصال غير ايه؟ مباشر، لان الثوب النجس مش هو اللي ايه؟ اللي هو اللي لابس. وان مس ثوبه ثوبا نجسا او حائطا، بس في الحائط هيشترط زي ما ان ثوبه مش هو اللي عليه النجاسه، هيمس الثوب اللي عليه النجاسه مش هو اللي ايه؟ اللي ستر بيه عورته. كذلك الحائط اللي هو ممكن يستند عليه، مثلا هو قائم مستند على حائط، واخد بالك؟ يجي ايه؟ ان مس ثوبه ثوبا نجسا او حائطا، شرط ان هو يكون لا يستند على هذا الحائط في صلاته، ما يكونش معتمد ايه؟ بحيث ان لو ازيل الحائط يسقط، لا يكون مستند على هذا ايه؟ عشان ما يجيش فيه مباشره. احنا بنقول اتصال غير مباشر. يجي الثوب ممكن يمس الايه؟ الحائط النجس. يجي ماشي، ممكن مفيش اشكال في هذا الامر وتصح صلاته، بشرط انه لا يستند على هذا الايه؟ الحائط، حتى لا يكون هناك اتصال مباشر بالنجاسه فكانه يصلي على النجاسه. يجي احنا بنتكلم على حالات فيها اتصال غير مباشر بالنجاسه ويعفى عنها. او صلى على طاهر طرفه متنجس. هنا في المذهب في شويه شرح الكلام ده. صلى على جزء طاهر وطرف الطاهر متنجس. البعض يقول مثلا سجاده الصلاه، انت الطول على طرف منها طاهر والطرف ليها طرف ثاني ايه؟ متنجس. يقول لك تصح الصلاه بس بشرط ان لا يتحرك النجس بتحرك الطاهر. لا يتحرك النجس، لا الشرط ده في المذهب مش صحيح. ليش هذا هو الشرط في المذهب؟ الشرط ما يكونش انت ليك تعلق بين انت، ما يكونش ليك تعلق بالايه؟ بالاتصال المباشر بالنجاس. لو كانت تتحرك انت بتصلي على مكان طاهر والمكان الطاهر ده لو انت حركت تتحرك به المكان النجس صلاتك صحيحه. المهم اللي ما يكونش فيه تعلق مباشر بالايه؟ بالنجس. يعني ايه تعلق مباشر؟ يعني انت لو انت اتحركت تتحرك. لو انت اتحركت يكون فيه ايه مثلا خيط مثلا زي ما ايه؟ مثلا مثال زي ما ضرب شيخ العثيمين. واحد بيصلي ومعه كلب، هذا جاهز. في المذهب الكلب نجس. فانت ربط الكلب بايه؟ بمثلا حبل. وانت بتصلي ماسك الايه؟ الحبل. انت متصل بالنجاسة مش متصل؟ متصل اتصال مباشر بالنجاسة، لا ما تصحش الصلاة. بحيث انك انت لو جريت النجاسة تنجر معك. في اتصال مباشر ولا ما فيش؟ كده الصلاة لا تصح. حتى يقول لك مثلا لو هو مثلا في سفينة كبيرة، شوف الأمثلة في المذهب، في سفينة كبيرة فيها نجاسة ومرتبط معاك بحبل، وانت صليت تصح صلاتك ولا ما تصحش؟ لا، انت لو جريتها تنجر معك؟ مش هتنجر، لو هي تنجر معك لا تصح. مش هتقدر تجرها ايه اجابه صح. واخد بالك؟ المذهب ها انت لو كان على مكان في طرف وفي نجاسه، النجاسه دي لو هتتحرك بتحرك الجزء تتحرك بتحرك الجزء اللي انت بتصلي عليه الطاهر تصح صلاتك. لان انت هي لا تنجر بحركاتك انت. فاهم قالوا فاهم؟ مش هتنجر بحركتك، يبقى انت مالكش اتصال مباشر بالنجاسه، يبقى بتصلي على مخك غير صلاتك صحيحه. لكن لو خلي بالك بقى، لو انت ليك تعلق بالنجاسه بحيث انك انت لما تتحرك تنجر معك يبقى ليك اتصال بهذه النجاسه، يبقى لا تصح الايه؟ لا تصح الصلاه. يبقى احنا الضابط لكل الامور اللي هتكلم اللي هي تصح الصلاه مع التلفظ بهذه النجاسه يكون اتصال غير ايه؟ غير مباشر. انت ثوبك هيمس ثوب نجس ويبتعد. انت ثوبك هيمس حائط نجس. واخد بالك؟ انت في بقعه ملاصقه للبقعه انت بتصلي فيها بعيده عنك، لكن ايه؟ وان كانت تتحرك بتحرك البقعه مالكش انت اتصال بالايه؟ بها. فكل هذه الاحوال تصح الايه؟ الصلاه. يبقى شوف العباره ثاني. وان مس ثوبه ثوبا نجسا او حائطا لم يستند اليه او صلى على طاهر طرفه متنجس، كل ده تصح فيه الايه؟ تصح الصلاه. او سقطت عليه نجاسه فزالت، سقطت عليه نجاسه فزالت سريعا بحيث ان ما يبقاش فيه ملابسه فتره طويله للايه؟ للنجاسه. او ازالها سريعا صحب. لو هو ازالها، لو هي ازالت بنفسها سريعا تصح. لو انت ازلتها سريعا صحت الايه؟ صحت الصلاه، لانه ليس بحامل للنجاسه ولا مصلي عليها. طيب يقول ولان من النجاسه ما يعفى عن يسيرها. مش احنا ده في المذهب كلام احنا جايلينه عده مرات قبل ذلك؟ في نجاسه يعفى عنها، واحنا اول ما بدانا قلنا احنا بنتكلم على النجاسه التي لا يعفى عنها. انت في جزء من النجاسه يعفى عن ايه؟ عن يسيرها. في نجاسه يعفى عن يسيرها. فعفي عن يسير زمنها. لو وجدت عليك النجاسه التي لا يعفى عنها لكن فتره صغيره ثم زالت سريعا، او انت زالتها سريعا، تعرف ان مثلا انت لابس ثوبين ووقعت مثلا، او لابس غطره وجات عليها نجاسه، انت رحت ازلت النجاسه، القيت الايه؟ الغطره، القيت العباءه اللي عليك، فانت ازلت الايه؟ النجاسه وقت صغير، فلا تضر الايه؟ الصلاه. والصلاه ما في هذه إيه الحاله، زي كشف العوره. العورة المغلظة لو ظهرت تبطل الصلاة، لكن لو ايه مثلا جاءت ريح فكشفت الايه؟ الستر فظهرت العورة، جزء بسيط من الايه؟ من الزمن، وراحت اضغطت العورة تاني تصح ايه؟ صلاتك. اه لا لو كثرت لا. يقول وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحيض. يجي النجاسة التي لا يعفى عنها، إحنا شرط إن هي تصح الصلاة مع التلبس بها تلبس مباشر هنا، إن هي تزول سريعا بنفسها أو تزول سريعا بإيه؟ بفعلك. معايا ولا لا يا جماعة؟ طيب خلي بالك، إن عجز عن إزالتها في الحيض تبطل الصلاة، لأن أنت بين أحد أمرين، أنت عجزت عن إزالتها، أنت متلبس بالنجاسة، إما إنك أنت تتلبس بالنجاسة فترة طويلة إن هي ما زالتش في الحال، وفي هذه الحالة أنت تلبست بالنجاسة زمن لا يعفى عنه، إحنا بنتكلم على الزمن اليسير، عفي عنه. فأنت إما إن هي النجاسة أنت لا تستطيع أن تزيلها في الحال، يجي تلبست بها فترة طويلة يجي إيه؟ لا يعفى عنها، يجي كده تبطل الصلاة. أو إنك أنت تتحرك حركة كثيرة لإزالتها، فالحركة الكثيرة تبطل الإيه؟ الصلاة. يجي إذا النجاسة اللي تسقط عليك مما لا يعفى عنه، لكن لو يعفى عنها حتى لو مكثت معاك فترة طويلة لا تؤثر. نتكلم على النجاسة التي لا يعفى عنها، سقطت عليك زالت سريعا أو أزلتها أنت سريعا تصح الإيه؟ الصلاة. لا، دي استمرت معك فترة طويلة او كانت ازالتها سريعة تتطلب عمل كثير منافي للصلاة، تبطل في الحالتين الايه الصلاة، اما انك انت تكون ملابس للنجاسة فترة طويلة، او تتحرك وتعمل عمل كثير تبطل معه الايه الصلاة. اللي ما اسئلة يا دكتور. وتبطل ان عجز عن ازالتها في الحال او نسيها ثم علم، يعني هو عارف ان الثوب ده كان فيه نجاسه، واخد بالك، وبعد كده عرف تذكر بعد ما صلى تذكر عيد الصلاه في المسجد، واخد بالك، او جاهل ان دي نجاسه وقعت عليه شيء بعد الصلاه بدا يلتفت في اللي سقط عليه وجد ان هي ايه نجاسه وكانت كثيره لا يعفى عنها تبطل الايه الصلاه. ما يكونش عارف ان الصلاة مشترك لصحتها طهارة الايه الثوب او البدن، وبعد كده عارف تبطل الايه الصلاة، لا في المذهب يبقى او نسيها ثم علم فلا تصح حياته في هذه الايه الصور، لان اجتناب النجاسة شرط فلا يسقط بالنسيان، زي الطهارة شرط لا يسقط بالنسيان. انت كنت بتصلي وانت ناسي انك انت ايه محدث تعيد الصلاة، أو حصل منك شيء ناقض الوضوء بعد كده سألت بعد ما خلصت الصلاة أنا حصل مني كذا، ده ناقض، يقول لك أيوه ده ناقض الوضوء، هتعمل إيه؟ هتعيد الإيه؟ الصلاة. هو يعيد، نعم يعيد الصلاة. المواضع المنهي عن الصلاة فيها، ولا تصح الصلاة في الأرض المقصوبة سواء كان فرض أو لا، يعني الارض اللي انت غصبتها ما يصحش الصلاه فيها ابدا، لا فرض ولا نفس، ولا اللي انت مشتريها بمال مسروق او بمال مخصوص لا تصح الايه الصلاه فيها فرض ولا نفس، او الصلاه اللي غيرك غصبها او غيرك فارق المال او غصب المال واشترى بيها. المهم ان العلاقه بالايه بالغصب، الارض دي مغصوبه انت اللي غصبها وغيرك اللي غصبها، لا تصح الايه الصلاة. لدرجة إن في المذهب بيعرض برضه طب حكم المغصوبة منه صلاته فيها إيه؟ شوف المذهب، يعني لو واحد ما هي أرض مغصوب، لكن أرض دي واحد غصبها مني أنا حكم صلاتي فيها إيه؟ واخد بالك؟ دي مسألة في المذهب لكن مش عليك. أي شيء مغصوبة خلاص يا لما خلاص لو سمحت فيها خلاص. طبعا هي الارض المقصوبه بالنسبه لمالكها هي بالنسبه له مش مقصوبه، يعني هو بالنسبه له هو هي ملكه، هي ارض ملكه، والبعض بيقول لها طالما ان هي مقصوبه ما تصحش الصلاه. يعني في بعض اظن اللبدي كان عرض إيه هذا الامر، وبيقول ده في قول ان هي ايه حتى هي ارض مقصوبه وان كان المالك يدخل في ارضه في ايه في عموم الناس. ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة وكذا المقبرة، يعني لا تصح الصلاة أيضا في المقبرة. والمذهب ليه تخصيص بالمقبرة، المقبرة واخد بالك سواء كان قديم أو حديث، منبوش أو غير منبوش، ودي بتدرج العلة إيه؟ هل العلة النجاسة ولا علة تعبدية؟ واخد بالك؟ فالمقبرة يحرم الصلاة فيها سواء كانت المقبرة قديمة أو حديثة، منبوشة أو غير منبوشة. لكن إيه هي المقبرة؟ المقبرة يعني إيه؟ مكان فيه عدة قبور. فيقول لك لا يضر قبر ولا قبران، يعني مكان فيه دفن مثلا. لكن ابن تيمية ليه، عشان بس المسألة دي مهمة، ابن تيمية ليه قول إن حتى لو قبر يضر، وده قول الراجح عشان بس الاخوة ايه الموضوع دوت ايه منتشر كثيرا. المهم ان في المذهب لا يضر قبر ولا قبران، قبر واحد لا مش مشكلة، اثنين مش مشكلة. طيب انت مش عارفين المقبرة ايه هي؟ اللي هي مدفن الموتى. طيب وكذا المجزرة. نعم. اي لا لا لا ما كانت ده. لا لا لا لو كان بعيد منفصل في بقى شروط زي دخلنا في موضوع حكم الاتصال، لو في اتصال ما ينفعش، لو في اتصال بينه وبين القبر ما ينفعش، لكن لو مفصول بينه ممر او طريق ينفع. وخلي الاسئله الخارجيه بره في ورقه بعد الدرس. وكذا في المقبره والمجزره. المجزره اللي هو المكان اللي يعد للايه؟ للذبح والنحر. ايوه زي السلخانة كده، المكان اللي يعد للذبح وكان فيه دم ونجاسه وخطر، فايه لا تصح الصلاه فيه. والمزبله. المزبله مكان اعد للايه؟ للكناسه والزباله والنجاسه، هو ما يصحش حتى لو كان فيه اشياء طاهره. طالما دي مزبله حتى لو غلق فيها اشياء طاهره ما يصحش الايه؟ الصلاه فيها. وفي الحش اللي هو مكان قضاء الحاجه، والحش مكان قضاء الحاجه على كل المكان، مش على الكنيس بس موضع خلاص، لا على كل المكان اللي بيغلق عليه باب اسمه الايه؟ ده الحش، ما ينفعش تصلي ايه في هذا المكان. واعطاني الابل، وفي اعطاني الابل، واخد بالك؟ اللي هي المكان اللي بتأوي ليه الايه؟ الابل، او المكان اللي تقيم فيه الابل. سواء المكان اللي تقيم فيه او تأوي في الابل لا يحل الصلاة، في نهي عن الصلاة في اعطان الابل. وقارعة الطريق، يعني لا يحل الصلاة في المكان اللي بتقرع الاقدام، اللي فيه السابلة اللي هي الناس بتسبقه، اللي فيه المارة، حتى وان كان مفيش حد بيمر فيه، حتى وان كان يعني مش تقول مثلا لا انا ده مكان قرعه الطريق ما فيش حد بيمر اصلا، لا قرعه الطريق حتى وان كان ما فيش حد فيها بيمر في هذا، لكن لما هو ما جاش يبقى هجر مثلا زي انت عايز تسال، هجر ما فيش حد وخلاص ما فيش قرعه الطريق. لكن مثلا ما تجيليش في مكان الناس ممكن تمر في اي وقت تقول لي ايه ما فيش الوقت ده ما فيش حد انا، لا هو ده طالما ان مكان مسلوك ما ينفعش تصلي فيه. لكن لو هو على جنبتيه ها او مثلا على جنب ممكن، لان ده مش هو المكان الايه المكان. او مكان مرتفع مثلا عن الطريق. ايه العله ايه يا جماعه؟ العله ايه؟ لا تضيق الطريق على المره، خلاص. ايوه لا تصح. لكن هم خلي بالك بيستثنوا بعض الامور، مثلا زي صلاه العيد، صلاه الحاجه فيها زحام، صلاه العيد، صلاه الجمعه، ممكن تصلي في ايه؟ في ممكن يكون يعني مكان فيه تجمع كبير ممكن تصلي في هذا الايه؟ المفروض الناس كلها تصلي بس ممكن يعني حالات، لكن حالات الصلاه العاديه اللي كل وقت فجاه في كل فرض تقطع الطريق لا. وفي الحمام، الحمام ده قلنا عليه عده مصدر هناك، اللي هو اللي احنا بنسميه دلوقتي الساونا، اللي هو المكان بتاع الايه؟ حمامات البخار. اي مكان داخل الحمام لا تصح الصلاه فيه. مكان الايه؟ مكان الغسل، مكان صب الماء، المسلخ اللي انت تقلع فيه الثياب، الاتو المكان اللي انت بتوقد اللي هو مكانه اتقاد النار وتدخين الايه الماء، شيء يغلق عليه باب الحمام لا تصح الصلاة ايه فيه. ماشي كده؟ يبقى لا تصح الصلاة في الارض المخصوب. وكفى المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش واعطان الابل وقارعة الايه؟ وقارعة الطريق والحمام. وأصبحت هذه مثلها. يعني هذه المواضع اللي لا تصح الصلاة فيها السطح بتاعها لا تصح الصلاة مثله. يعني حش ما ينفعش تصلي فوق الحش. مقبرة ما ينفعش تصلي فوق المقبرة. هما بيقولوا ليه؟ بيقولوا إن السطح والسقف بتاعها يتبعوا في البيت. والهواء بتاعهم واحد. فيتبعوا في الهواء ويتبعوا في البيع والإيه؟ والشراء. فكذلك لا تصح الإيه؟ الصلاة فيها. وإن كان البعض بيقول إحنا نشوف العلة. يعني ده رجيح بر المذهب يعني. شوف العلة إيه؟ العلة في علل تعبدية وفي علل معللة بالنجاسة. العلة التعبدية يبقى السطح زي الأرض. العلة المعللة بالنجاسة نجاسة تحت يجوز إن أنا أصلي إيه؟ فوق اللي في تفصيلات في الأمور. لكن هو المذهب إن الأمكنة دي كلها الثمانية اللي قلنا عليها لا يحل ليك إنك أنت تصلي إيه؟ على سطحها. ولا يصح الفرض في الكعبة. طب النفل يجوز. النبي صلى نفل جوا الكعبة. صلى الله عليه وسلم. يقول لا يصح الفرض داخل الكعبة. الفرض الرسول صلى النفل الرسول صلى فيه. النفل يتسامح فيه. واخد بالك؟ انت ممكن تستدبر القبلة بالكلية لما تكون في سفر وتصلي على راحلة. واخد بالك؟ تصلي على غير الايه؟ القبلة. ممكن وانت قادر على القيام تجلس. فمترخص او متسامح فيه النفل ما يتسامح فيه الايه؟ الفرض. طيب. لا يصح الفرض يعني قلنا دون النفل في الكعبة. ان انت لما تصلي جوه الكعبة الفرض انت المفروض انت لما تكون الكعبة شايفها تتجه لايه؟ لعينها. مش شايفها تتجه لايه؟ لجهتها. طب انت الان شايف الكعبة وبتصلي داخلها. المفروض تستقبلها كلها. مش كده؟ تبقى الكعبة كده قدامك انت مستقبل الايه؟ الكعبة قدامك كلها. مش كده؟ امامك كل الايه؟ الكعبة. لما تصلي جواها هيبقى في جزء ايه؟ خلفة. الجزء ده لو انت بره واستدبرت مش هتصح الصف. يبقى انت ايه؟ واخد بالك؟ لانك استدبرت من البيت ما لو استقبلت وصحت ايه؟ صلاه الاستدبار وتبطل الايه؟ تبطل الصلاه كانك خارج عن الكعبه. نعم. ايه؟ ما السنه الرسول رخص فيها. وده وجهه نظر الناس اللي قالوا يجوز الفرض داخل الايه؟ الكعبه لان طالما الرسول صلى واخد بالك؟ هو جزء مما ايه؟ يستثنى. ده من الرسول فعله ما فعلش الفرض. دي مسألة فيها ايه؟ لكن هو المذهب يعني احنا الدروس هنا يا جماعة عشان تبقوا فاهمين احنا بنشرح المذهب. ففي المذهب يقول لك ايه؟ ولا يصح الفرض في الكعبة لكن النفل يجوز. والحج منها. الحج من الكعبة يعني لا يصح انك انت تصلي ها؟ الحج في الحج الفرض. تصلي فيه الايه؟ تصلي ركعتين بعد الطواف في الحج ماشي. ايوه الحجر. لان هي منها اصلا لا يعني هم لما قريش بنت الكعبه قصرت فيها النفقه راحت ايه صغرتها ودخلت اخرجت الحجر ايه خارجها. النبي صلى الله عليه وسلم عمل عليها علامه وقال ايه لولا ان لام المنعش لولا ان قوم حديث عهد بجلاله نقضت وبنيتها على قاعد ابراهيم. فهو منها لكن هو ما دخلش فيها وراى النبي صلى الله عليه وسلم حداثه ايه عهدهم بجاهليه فما نقضت لكن الحجر ايه من الكعبه. كده انت لما تطوف ما تطوفش من جوه الحج تبقى طائر. لا لازم تطوف ايه؟ حول الكعبه يبقى خارج الايه؟ الحج. المهم. لا يصح الفرض في الكعبه والحجر منها يعني لا تصح الايه؟ الفريضه داخل الحجر لكن الايه؟ النفس ايه؟ ولا على ظهرها. يعني ما ينفعش فوق الايه؟ الكعبه وتصلي فرض. ممكن تقول لك ده خلاص احنا ايه؟ لا ما ينفعش الفرض على ظهر الكعبة إلا إذا لم يبقى وراءه شيء. يعني وقف كده على طرف فوق الكعبة وقف على الطرف بحيث ان ما فيش ولا جزء من الكعبة ايه خلفه. هي كده كل الكعبة ايه امامه. ايه وجد صح هذا الايه يصح الفرض. لو تصورت هذا الايه هذا الامر وصح تصوره لك انك يقف على مكان يكون ممكن يكون في شيء ممتد كده فوق الكعبة ممتد ويقف عليه مش هيقف كده الكعبة كلها ايه قدامه خلاص. لا ما هو لازم يكون كل الحجر من الكعبة كله ايه مفيش اي شيء ولا الحجر يقف في الناحية الثانية الحجر في ناحية واحدة فقط. يبقى ولا على ظهرها الا اذا لم يبقى وراءه شيء فتصح في هذه الحاله وذلك بان يقف على منتهى البيت ولا يبقي خلفه منه ايه شيء او قام خارجا منها وسجد فيها. يبقى هو قيامه كان مستقبل الايه البيت لكن لما يسجد كان بيسجد داخل الايه الكعبه ايه ايضا ايه تصح صلاته في هذه الحاله ويصح النذر فيها وعليها. النذر حالة خاصة يصح نذر انه يصلي فيه فوق الكعبة يصح يصلي داخلها يصح. نعم وبيقول ايه في حالة خاصة يصح النذر فيها وعليها ما لم يسجد على منتهاها لانه مستدبرها كلها يعني يسجد على ايه منتهاها فجأة في هذه الحالة لا تصح. وكذا النفل طبعا معروف النفل ايه يصح سواء فيها او عليها بل يسن التنفل فيها. الحديث اللي هو رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وكان معه أسامة ابن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كان سيدنا عبد الله بن عمر أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم صلى بين العمودين اليمانيين. يجي النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة يسلم انك انت ايه صلى داخل الكعبة. ده كده هو انتهى من الكلام على ما لا المواضع التي لا ايه تصح الصلاة فيها واجتناب النجاسة. هيتكلم على الشرط الثامن وهو استقبال القبلة. استقبال القبلة احنا قلناها يعني عينها لمشاهدها وجهتها لغير الايه ولا ليه وجهة نظر يعني في هذا الامر انك انت كل الناس بتستقبل الايه انت لو انت صورت كده اي واحد مثلا يصلي وهو غير مشاهد للكعبة وصورته من فوق كده تجي برضه مستقبل الايه عين القبلة وان كان غير مشاهد فيها. يعني احنا مش بنلف دوائر حوالين الايه الكعبة يعني زي ما انت بتشوف كده الناس وهي في الحرم مشاهدة بتلف حواليها ايه دايرة. انت لو صورت الناس اللي بتصلي في العالم الاسلامي كله هتلاقيهم برضه دواير حوالين الايه الكعبة سواء انت مشاهدة او غير ايه مشاهدة. لكن هو بيخفف عنك بيقول لك انت طبعا انت بتستقبل العين لو انت ناظر ليها شايفها طب انت مش شايفها تستقبل الايه الجهة الناحية بتاعتها وعينك برضه بتلف ايه نفس الهيئة بتجي الى الايه الكعبة. يجي الشرط الثامن استقبال القبلة مع القدرة. يعني لو في عجز خلاص فتستقبلها. مثلا ممكن في صلاة اسمها صلاة الطالب والمطلوب في الحرب انت بتطارد عدو او عدو بيطاردك وانت رايح تحييد الى فئة ففي هذه الحالة هيسقط عنك ايه واحد انت بتطارد واحد تقول له تعالى اجري من الناحية دي عشان ابقى مواجهة للقبلة وانا بصلي هتطارد وانت في غير الايه مش كده؟ وانت جاي في الحاله ديت انت عاجز عن استقبال الايه القبله. دي صلاه الطالب والمطلوب. ايضا يكون واحد فيه سيل وبيجري من السيل وهو بيجري بيصلي هيخرج منه الوقت فبيصلي. هذه الامور قد تحصل ممكن يجري هو بيجري وما صلاش وكان مأخر وبدا واخد بالك فبيصلي وهو ايه يهرب من الايه السيل او من عدو او من سبع او اي حاجه زي كده وفي وقت الهروب ده ويخرج الوقت ممكن يصلي وان لم يستقبل الايه القبله. المريض مثلا عاجز عن استقبال القبله او مثلا لا يجد من دول ايه؟ واحد مربوط مقصور ومربوط في عكس اتجاه الايه القبلية. في هذه الحالة كل هذه هو غير قادر عاجز عن استقبال الايه القسم. ممكن في النفس طبعا في النفس ممكن النفس صلى كان يوجهها اول تكبيره الاحرام ثم حيثما توجهت به يجي يسقط عنه استقبال القبلة في السفر سواء ايوه في النفس يعني سواء كان طويل سفر طويل او قصير. يجي الشرط الثامن استقبال القبلة مع القدرة، فان لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فان اخطأ فلا اعادة. شوف الابواب. فان لم يجد من يخبره عنها طبعا لازم يكون اللي بيخبر ده ثقة عدل يكون بالغ مخبرك، يعني ينفع ان هو ايه يعرف القبلة واتجاهها. طب هو لم يجد عدل او ثقة او عدل او بالغ يخبر عن الايه اين القبلة، ما اعرفش، ما وجدتش واحد يخبر ومش عرفته ومش لاقي حد ايه يخبر عن اتجاهها. طبعا مش معقول عنها طبعا الا اذا كان اعمى وقدامها يعني خد بالك، لكن هو احنا بنتكلم على ايه جهة الايه القبلة. فإن لم يجد من يخبرها عنها بيقين طبعا يعني ايه يقول له انا متأكد ان القبلة في هذا الاتجاه، انا متأكد القبلة كده. لو هو بيقول له انا يعني غالب الظن انا شاكك انا يهيئ لي انا لا يجي كده ما يتبقوش يصلي باجتهاده هو، انت هتجتهد وانا هجتهد انا اجتهد انا اقلد نفسي مش هخالف احنا الاثنين نفتوه في هذا الايه الامر واخد بالك. لكن لو واحد بيقين اخبره خلاص هيتبعه يكون عدل وثقة وايه وبالغ واخبر لاعب قبلة في هذا الاتجاه، لا ما يقولش انا اجتهد يصلي في هذا والا طفل ايه الصلاه يبقى لازم يتبع في هذه الحاله. لكن لو لم يجد من يخبره عنها بيقين واخد بالك صلى بالاجتهاد. ممكن ايضا المحاريب، يعني انت محاريب المسلمين الاصل فيها الصحه، الاصل في المحاريب الصحه وان هي تخبرك عن حتى بيقولوا ان كان اللي بنيها فاسق طالما ان الناس بتصلي عليها ومعروفه ده بيحرف في المسجد الاصل ان هم قابلينه واخد بالك. يجي في هذه الحاله ان وجد محراب يقلده، ان وجد محراب يقلده، لكن ما فيش محراب ولا واحد يخبر عنها بايه بيقين يصلي في هذه الحاله بايه باجتهاد يجتهد، وان بان انه اخطا فلا اعاده. حتى وان بان انه اخطا بعد ذلك بيقين تيقن انه اخطا يجي خلاص في هذه الحاله ايه؟ واخد بالك فلا اعاده عليه. طب لو واحد انا بقلده انت الامام بتاعنا والقبله ازاي جعلتنا انا بحرى اتفقنا ان ايه؟ هو قال لك لا انا متاكد القبله ده واخطا في هذه الجهه واخطا. اللي قلدوه ما فيش اعاده عليهم، لا اعاده عليه هو ولا عن ايه؟ من قلده. نعم؟ ما دي الحاله ديت في المذهب واخد بالك في كده تذكر الجزئيه دي، لان في بعض الشروط هتسقط مع العجز. بعض الشروط ما تسقطش مع العجز. في المذهب واخد بالك؟ ادي عندنا الشرط ده مع العجز هيسقط. واخد بالك؟ واجتناب النجاسه اتكلمنا عنه ايه؟ مش كده؟ مع القدره يعني. الشرط التاسع النية. طبعا النية ده شرط عام في كل العبادات. النية والإسلام والعقل والتمييز قلنا معانا التمييز الحج بس خد بالك، لكن الإسلام والعقل والنية والتمييز ده شرط عام في كل الإيه؟ لا تصح أي عبادة إلا بتحقق هذه الشروط النية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ولا تسقط بحال. طبعا النية محلها الإيه؟ مش كده بقول لك إيه؟ لا تسقط بحال ومحلها القلب، طالما إن القلب موجود انت لازم هتنوي بالايه؟ بالقلب، مش هتسقط عنك باي حال من الاحوال انك انت تنوي الصلاه، تنوي الصلاه. ولا تسقط بحال. السؤال بتاعك ولا تسقط بحال. في بعض الايه الشروط بتسقط مع عدم الايه؟ القدره، تسقط بالعجز، لكن النية لا تسقط ايه؟ باي حال من الاحوال. طيب. هناك بعض الشروط تسقط بالعجز عنها. وعدم القدرة على فعلها زي الطهارة وزي ستر العورة. تكلمنا في ستر العورة طب مين يقول قلنا ايه؟ ستر العورة متى تسقط؟ احنا قلنا المرة اللي فاتت ها ايوه يجي يصلي ولا ايه ولا اعاده. طيب كويس. يجي احنا عندنا في بعض الشروط تسقط مع العجز وعدم القدرة، قلنا زي الطهارة ممكن صلاة فقد الطهورين وستر العورة زي ما قلنا، واستقبال القبلة زي ما ذكرنا الآن، واجتناب النجاسة زي ما ذكرنا في الدرس بتاع النهاردة برضه، ودخول الوقت. دخول الوقت ممكن يسقط في حالة مثلا تجمع جمع تقديم، انت بتصلي خارج الوقت يعني تجمع الظهر والعصر في وقت الظهر، تيجي طلعت الظهر بره ايه العصر بره موعده، او تجمع الاثنين جمع تاخير يجي تخرج الايه الظهر عن موعد او المغرب والعشاء وهكذا. لكن واخد بالك، وقلنا التمييز يدخل فيه الحج فقط، باقي الشروط زي الاسلام والعقل والنية لا تسقط بحال فلا تصح العبادة من كافر ولا من مجنون ولا من غير مميز ولا من لم ينوها، لابد ان ينوي الايه العبادة الجنية محلها القلب، ولا تسقط بحال من الجنية ما فيهاش حج، ولا تسقط باي حال من الاحكام. طب افرض القلب زهل عن النية وما نواش العبادة، يجي على الكلام احنا بنقول دي العبادة صح ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة، حتى وان نطق بلسانه بعكس مخطوط قلبه لا تصح الايه العبادة، لان النية محلها الايه القلب، حتى وان تلفظ بخلاف القلب وكان خطأ فلا تصح ايه عبادة. طيب، وحقيقتها حقيقة النية العزم على فعل الشيء، العزم على فعل الشيء يعني ايه، سواء كان عبادة او عادة، المهم انك انت ايه بتعزم على، وان كان حتى معصية، ان هي واحد بيعزم على المنظم، بيعزم على اي معصية، قال هي ايه كل ده اولها ايه هي محل القلب، وهي العزم القلب على ايه رد القلب على فعل الايه الاشياء. وشرطها الاسلام، يجي النية لا تصح من كافر، لا تصح عبادة الكافر مطلقا، لانه غير مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تصح ايه نيته، حتى الماء اللي خلط بيه امرأة كافرة يؤثر فيه، الماء اللي خلط بيه امرأة كافرة تؤثر ما يؤثرش، لان لا تصح منها نية ولا تصح منها تطهر ولا ينتقل الحدث الى الماء. يجي النية شرطها الاسلام فلا تصح من كافر، شرطها الاسلام والعقل يجي لا تصح من المجنون، والتمييز يبقى اللي دون التمييز اللي اقل من السن المميز عن 5-7 سنوات اللي انت تخاطبه يعقل ويرد ويفهم عن ايه وضوء واغتسال وطهاره، ها اللي دون ذلك لا تصح منه ايه النية. وزمنها يعني وقت النية، الوقت اللي انت بتنوي فيه اول العبادة، يعني اول ما تفعل العبادة ده هو زمن الايه، انا هصلي اول قبل الصلاة اولها بدايتها انوي الايه الصلاة، او قبلها بيسير ممكن قبل الايه الصلاة خروجك، يعني مثلا في الصيام شوف النبي تعالى يقول ان شراء السحور نية، انت لسه ما شرحتش السحور، ما شرحتش الصيام، التسحر نفسه نية للايه الصيام، مع انه لسه ما بدأ، يجي قبلها ايه بيسير، وان كان قبلها بكثير في بعض يقول يجوز، لكن في المذهب هو قبلها بيسير، لو النية قبل العمل بزمن كثير يستأنف النية مرة ايه اخرى، فلا تجزئ النية الايه البعيدة. والافضل الافضل في النية في الصلاة انك تقرنها بالتكبير، يعني وانت بتكبر تنوي الايه، هي عند اول الفعل يجوز قبلها بيسير مش بكثير، والافضل ان تقترن النية مع التكبير، يعني يأتي بالنية عند تكبيرة الايه الاحرام. وشرط معنية، وشرط معنية في الصلاة، خلي بالك مش زي دي، تعيين ما يصلي من ظهر او عصر او جمعة او وتر او راتبة، يعني انت عندك في نيتين، في نية الفعل وفي نية الصلاة، جنس الصلاة، ما احنا قلنا الصلاة جنس يشمل تحتها ايه فرض ونفل ونذر، واخد بالك الان نيتين في الصلاة، تنوي انك انت هتصلي اي صلاة، تنوي جنس. خلي بالكم الكلام ده لان هو يؤثر بعد كده، انت هيخليك تنوي كام نية؟ نيتين. نية انك انت هتصلي، ونية صلاة ايه كمان؟ ظهر او عصر او راتبة او نافلة او اي شيء. يبقى تنوي نية جنس صلاة، والنية الثانية تعيين الايه؟ الصلاة. ونية يعني المقصود انه يشترط نية الفعل، واخد بالك؟ يعني جنس الصلاة عموما، ونية التعيين للصلاة المؤداة ان كانت ظهرا، واخد بالك؟ او عصرا ونحو ايه، او نفل او ايه ونحو ذلك. معينة يعني يكون هيصلي نفل مطلق، هيصلي نفل ايه؟ مطلق تطوع، خد بالك؟ اجزأته اللي هي نية الايه؟ جنس الصلاة بس، اللي هي نية الصلاة فقط. يجي انت لما يكون معينة لازم تنوي الايه؟ النية اللي هي جنس الصلاة، والنية الثانية التعيين، نية التعيين. لو هي نية، لو هي صلاة نفل مطلق، خلي بالك عشان كده لو انت هتقلب مثلا، وده كلام الشيخ العثيمين، لو انت مثلا في فرض، الفرض لازم يكون نيته معينه من ايه؟ من اول الفعل. انت بعد ما دخلت في الصلاه هتقلب الفرض لنفل، يقول لك يجوز ان كان النفل ده مطلق. ليه؟ لان النفل المطلق مش لازم نيته من اول، طالما ان انت عندك من اول الصلاه نيتين، نيه الايه؟ جنس الصلاه، والنيه الثانيه التعيين. انت ابطلت نيه الايه؟ التعيين. يجي عندك نيه الايه؟ جنس الصلاه، وده نفل مطلق يصح، لان انت عليك الفرض ثاني. لكن لو هتقلب الى نفل معين، نفل معين مثلا بتصلي فرض، هتقول لا مثلا خليها السنه القبليه للظهر، مثلا واحد يصلي الظهر واقيم في الصلاه، فكده انا ادخل مع الجماعه، فراح قلب النيه لنفل ايه؟ معين. في الحاله ديت، في الحاله ديت كلامك مش هتصح. ليه؟ لان المعين لازم نيته تسبق ايه؟ قبل ان تبدا في الفعل. يبقى المعين للنيتين لابد من الايه؟ من النيتين، لكن تقرب الى نفل ايه؟ نفل مطلق، لان انت معاك نية الصلاه مستصحبه من الاول الى الايه؟ الى اخر الايه؟ الصلاه. يبقى لا لازم اي فرض نيته معينه، هنتكلم عنه. والا اي، وان لم تكن الصلاه معينه كانت نفل مطلق، اجزأته نية الايه؟ الصلاه، اللي هي النية المطلقه، نية جنس الايه؟ الصلاه. ولا يشترط تعيين كون الصلاه حاضره او قضاء، لا يشترط. يعني انا بصلي فرض، مش لازم اقول الصلاه دي هي الايه؟ الصلاه الحاضره. هو يقول لك لا يختلف في المذهب انه لو صلاها، لو صلى صلاه ينويها اداء وراح بان ان وقتها قد خرج، انا ما اعرفش ان وقت العصر انتهى او وقت المغرب انتهى، وانا صليت على اساس ان هي داخل الايه؟ الوقت، ونويت ان هي نيه الصلاه ونيه الايه؟ الفريضه، خد بالك، نيه المغرب، فانا مش ناوي ان هي ايه؟ حاضرة ولا قضاء، واخد بالك؟ فأنا إيه بعد ما نويت، أنا صليتها بان إن الوقت بتاعها خرج. تجزئني عن الفرض ولا ما تجزئنيش؟ تجزئ. يبقى إذا أنا إيه اللي فاتني في الأمر ده؟ إن أنا صليتها بنية إن هي حاضرة مثلا، ما حاضرة يعني أداء، صليتها بنية إن هي إيه؟ الصلاة الحاضرة، وهي كانت وهي صح إن هي إيه؟ قضاء. في صحة الصلاة، يبقى لا يشترط ان انا انوي الحاضرة او الايه؟ القضاء. يبقى اذا ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة او ايه؟ او قضاء. هو مثلا هو كان ظن ان الوقت بتاع الصلاة خرج، وصلها بنيه ان هي ايه القضاء، فبان ان الوقف لم يخرج تجزيه ايضا عن الايه عن الايه عن الاداء او الحاضره. واضح كده؟ يبقى لا يشترط ان يعين الصلاه ديت هو فرض، لكن يعينها ان هي قضاء او اداء لا ايه لا يشترط. او فرضا فلا يعتبر، خلي بالك الجزئيه دي بيقول لك فلا يعتبر ان يقول اصلي الظهر فرضا لو كان فرض، واخد بالك، ولا قضاء ان كانت ايه قضاء. فبعض يقول لا يشترط ان هو يقول ان هي ايه يعين ان هي كمان فرض، واخد بالك. وان كان هو احنا طبعا في الراجح لا لازم يشترط تعين الايه، لان الصلاه لها وقت مختلف عن الايه، كل صلاه لها وقت مختلف وهيئه مختلفه، يجب لابد ان الايه يعين هذه فرض الظهر او الايه او غيره. يقول لك ولا يشترط تعيين كون الصلاه حاضره او قضاء او فرضا. احنا فهمنا لا يشترط ان يعين الصلاه ان هي حاضره او قضاء، ولا يشترط تعيين كون الصلاه فرضا. فلا يعتبر ان يقول اصلي مثلا الظهر فرضا، هو يصلي الظهر وخلاص، سواء الظهر ده فرض او القضاء، مش لازم يقول الظهر ده ايه فرض عليا. في ناس كده يقول لك لو انت صلي الظهر فرض اربع ركعات حاضر خلف الامام الفلاني وكده، لا كل الكلام ده ايه لا، هو يصلي جنس الصلاه ويعين الصلاه وخلاص، لازم يقول هي فرض وتشترط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم. طبعا تشترط انعقاد الجماعة، تشترط انعقاد الايه الجماعة، ان انت مأموم وفي إمام، هو يشترط ان هو إمام وانت تشترط تنوي انك انت ايه مأموم، يشترط ان هو نية الإمام وانت تشترط ليك نية الايه الائتمام. لازم انت لو واحد فيكم ما نواش لا تصح الصلاة، انتوا الاثنين لو انتوا تبقوا مأمومين لا تصح طواف الجماعة، انتوا الاثنين قلتوا جايبه ما تصحش صلاه الايه الجماعه، وانت نويت امام ماموم وهو ما نويش امام ما تصحش صلاه الجماعه، او العكس. يبقى لازم عشان تصح وتنعقد الجماعه لابد ان هو الامام ينوي الايه الامامه والماموم ينوي الائتمام. نعم؟ هو ينوي. وتشترط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم. لو هو ده شك انه امام او ده شك انه مأموم لا تصح الصلاه، لازم ايه يعين ويجزم بالايه بالنيه. طبعا انا بقول لك ليه، لان الجماعه متعلقه باحكام، في المذهب انت ما تقراش في الصلاه، يتحمل عنك الامام القراءه حتى الفاتحه، من كان له امام فقراءه الامام له ايه قراءه، يجي انت ما تقراش، يجي هو متحمل عنك الايه القراءه، يتحمل عنك السهو. ففي احكام متعلقه بين الامام والايه والماموم، ماذا يتحمل عنك؟ لما انت تنوي ان هو امامك وهو ينوي ان هو انت تنوي انك انت ماموم له وهو ينوي ان هو امام ايه؟ لا، في هذه الحاله الشروط المتعلقه بصلاتكم مع بعض ايه؟ تصح. لكن انت ما نويتش، طب انت الان هو ما قرأ هو ما انت مش هتقرا تكتفي بقراءته؟ لا طبعا لا يصح، هذا كان لابد من الايه؟ النيه. وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة. يعني مفارقة الجماعة وصلي منفرد. أنت مأموم زي الرجل اللي هو معروف فتنة أنت يا معاذ، كان بيصلي مأموم، سيدنا معاذ أطال في القراءة وكان هيسقي النخل فخشي على الإيه؟ على ماله، فراح انفصل انفصل إلى هين والإيه؟ هو نوى مأموم، هو بيصلي هو مأموم. لما ينفصل ينوي الايه؟ الانفراد. ينوي انفراد ويكمل ايه؟ صلاته، بس المهم ان يكون لعذر يبيح ايه؟ ذلك. فبيقول لك طب الامام هو ماشي، هو ليه عذر ان الامام يطيب، هو عايز ايه؟ يتعجل يدرك بعض المصلحه، يدرك مال، يدرك حاله، يدرك رفقه. فهينفرد، طب الامام كيف يصح ان هو ينفرد؟ طبعا هي لو جماعه واحد انفرد هو برضه ناوي نيه الايه؟ الإمامة. طب لو اثنين إمام ومأموم واحد وواحد وهو ده نوى نية الإيه؟ الإنفراد، يبقى الثاني لازم ينوي، هو بيجي منفرد الآن مش إمام، يبقى ينوي نية الإيه؟ الإنفراد، ما هو كان إمام ينوي نية الإيه؟ الانفراد. يعني يا شيخ انت بتصلي، انت الان ومعاك امام، وانت فقط اللي بتصلي خلفه، فانت هو اطال، انت هتنوي المفارقه، تنوي نيه الايه؟ الانفراد. هو الان بقى ايه؟ منفرد، ينوي نيه الايه؟ الانفراد. او وراه اثنين والاثنين سابوه، يبقى هم نووا نيه الانفراد، هو ينوي نيه الايه؟ الانفراد. لكن لو هو لو مجموعه واحد انفرد، هو لا يزال يحتفظ بنيه الايه؟ الامامه. وتصح نية المفارقة، يعني مفارقة الجماعة، ويصلي ايه؟ منفرد لكل منهم سواء إمام أو مأموم لعذر يبيح ترك الايه؟ الجماعة. هذه الأعذار تتصور في حق مين؟ المأموم. لأن الإمام ايه العذر ليه؟ لما هو إمام هو اللي ممكن يطيل وايه؟ ويقصر، لكن تقول لي هو يصلي بسرعة؟ طب ما يصلي بسرعة عايز يكون في اطمئنان في الصلاة، حتى المنفرد هيصلي برضه صلاة فيها ايه؟ اطمئنان، يجي هو الإمام هينفرد ليه؟ لا احنا الانفراد في ايه؟ لكن متى يصح تصور هذه الحالة؟ لما يكون اللي خلفه واحد او اثنين تركوا الصلاة، يجوا هين ونية الايه؟ الانفراد. لكن في الحالات العامة هو مش هينفرد ويترك الايه؟ الجماعة، اللي هو في ايده التطويل والايه؟ والتخفيف اللي هو الامام. وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الايه؟ الجماعة. يكون واحد عنده نعاس، عنده خوف على مال، عنده خوف على زرع، عنده مثلا الامام بيطيل، عنده مرض، نحو هذه الامور. لكن لو ان العذر اللي هينفرد مش هينفع معاه، يبقى مش هيصح الايه؟ مش هيصح لا مش هيصح ان هو ينفصل، هو بينفصل لمصلحه تعود اليه، فلابد ان يكون هيحقق ايه؟ مصلحه. لكن لو مفيش مصلحه، الامام سريع وبيصلي صلاه فيها اطمئنان لكن مش طويله، طب انت هتنفرد ليه؟ مفيش مصلحه تعود ايه؟ عليك. لكن ممكن واخد بالك انت، يعني لازم انت عندك برضه ايه؟ اطمئنان، طالما ان هو لا يطيل يبقى انت لا تنفصل عنه، لازم يكون في مصلحه تحققها من الايه؟ الانفراد، والا لا تنفصل عنه ولا تصح صلاته. نعم؟ مثلا اي مصلحه تعود عليك ممكن تنفصل، ممكن يكون مثلا قطار مثلا يفوتك، او يقول في السائل الرفقه هتفوتك، ممكن انت تسرع في الايه؟ الصلاه، بما يعني يكون فيها ايه؟ اطمئنان. يجي وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الايه؟ الجماعة. ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيام أو يكمل، وبعد الفاتحة له الركوع في الحال. هو المذهب الفرض في قراءة الايه؟ الفاتحة. في المذهب الفرض في قراءة، واللي بعد الفاتحة في المذهب سنة. يعني سورة بعد الفاتحة سنة. فالمهم في الصلاة الفاتحة، المهم في الصلاة الفاتحة. أنت انفصلت عن الإمام، انفصلت بعد ما قالها قراءة الفاتحة ممكن تركع، انفصلت قبل أن يقرأ الفاتحة أنت اقرأها، انفصلت في أثناء الفاتحة كملها. واضح كده؟ يبقى شوف العبارة ازاي. ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيام، يعني في القيام قبل أن يقرأ الفاتحة، يبقى أنت اللي تقرأ الإيه؟ الفاتحة. أو يكمل، يعني لو يكمل على قراءة الإمام، لو هو قرأ جزء من الفاتحة أنت تكمل إيه؟ قراءة الإيه؟ الفاتحة. طيب، وبعد قراءة الإمام للفاتحة كلها، له المأموم إن هو إيه؟ يركع في الحال، لأن قراءة الإمام له إيه؟ قراءة. طب لو انت، هو في المذهب يقول لك حتى لو في صلاة سرية، ظنيت ان الامام يعني غلب على ظنك ان الامام قرأ الفاتحة اركع، وانفصلت عنه، يعني في وقت يتسع الامام يقرأ الفاتحة، انت اركع على طول. ما هو في السرية في المذهب ان الامام بيتحملها عنك، وان لم تقرأ صلاتك صحيحة. واخد بالك؟ لكن احنا طبعا احنا الراجح ان هذا ايه؟ أنا حتى الراجح عندي إنك أنت لابد أن تقرأ حتى في السرية، تقرأ في نفسك. لكن إحنا بنتكلم على شرح الإيه؟ المذهب. حتى في الجهرية تقرأها في نفسك، وفي السرية لابد من القراءة. وإحنا حتى الإمام من كان له إمام فقراءة الإمام هما بياخدوا بعمومه. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة سرية وإيه؟ وبياخدوا بعمومه. لكن إحنا نخصص هذا الإيه؟ الحديث بالجهرية دون السرية، لكن هي إحنا بنشرح الإيه؟ المذهب. أو يكمل. وبعد الفاتحة له الركوع في الحال. ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح، يعني في نفس وقت الفرض وانت بتصلي الفرض، فقلبته نفل صح، بس بتقلبه نفل ايه؟ مطلق. واخد بالك؟ لان انت عندك قلنا نيتين، هتفسد نية التعيين وهتبقى معك نية الايه؟ جنس الصلاة، فايه؟ تصح. صح، سواء انت كنت صليت اكثر الصلاة، يعني مثلا صلاة الظهر صليت 3 ركعات وبعدها تجلبها نفل، تجلبها نفل وتصلي الرابعة، ما تصلي نفل 4، أو مثلا في المغرب صليت 2 ركعتين هتجلبها نفل، سلم بعد 2 ركعتين، واخد بالك؟ يبقى إيه؟ سواء صليت أغلب الصلاة أو أقل ممكن تقلبها إيه؟ نفل مطلق. يبقى ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح، بس المهم إن يكون انتقالك لغرض إيه؟ ويقول سواء كان لغرض صحيح أو غير صحيح كمان. لكن في إذا كان غرض غير صحيح يكره. وبعض الناس يقول يحرم، لكن هو في المذهب انه يكره اذا كان انتقالك لغرض غير صحيح. ايه الغرض الصحيح ان انت ممكن تقلب الصلاه الفريضه لنفسك؟ مثلا انت تصلي، تصلي منفرد واقامت الايه؟ اقيمت الجماعه، فانت عايز تدرك الايه؟ الجماعه، تقلب الفرض لنفسك. واخد بالك؟ تقلب الفرض الى ايه؟ نفسك، تدرك الايه؟ الجماعه. لكن شرط انك انت تقلب يصح قلب الفرض الى نفس، لازم ان الوقت اللي يتسع بعد ما تصلي النفل يتسع لفعل الفرض. يبقى الوقت المتبقي يتسع انك انت تكمل النفل المطلق ثم تصلي الايه؟ الفريضه. ولكن لو هو مش هيتسع او قبل ما تنتهي من النفل يكون خرج الوقت، لا ما تقلبش، انت كملها ايه؟ فرض، الا انت هتخرج الصلاه عن ايه؟ عن وقت. يبقى شرط لكي يصح ليك قلب الفرض الى نفل ان يكون الوقت المتبقي يتسع لتكملة النفل المطلق ثم صلاة الايه؟ الفريضة داخل الايه؟ الوقت. ان اتسع الوقت للايه؟ للنفل ثم الفرض، والا لم يصح، يعني لم يتسع الوقت لهما لا يصح الايه؟ القلب وتكمل الايه؟ الفريضة. وفي هذه الحالة لو انت قلبت ومش هيتسع الوقت هيبقى انت ابطلت ايه؟ ابطلت فرضك، لان انت جزء من الصلاه كان بلا نيه، والنيه لابد ان تصح داخل الايه؟ الصلاه. يبقى ايه؟ ان اتسع الوقت والا لم يصح وبطل فرضه، لان هو افسد نيته، بطل عليه الايه؟ الفرض، ويحرم عليه هذا الامر، لان اخرج الصلاه عن ايه؟ عن وقتها. وضحت كده الجزئيه؟ ده كان اخر كلام في الاركان. في المره القادمه ان شاء الله نتكلم في الشروط، نتكلم في المره القادمه عن واجبات الصلاه. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله.